بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف الفقه يا أخي؟ الفقه في اللغة الفهم. اللغة الفهم. وفي الإسلام هو علم الأحكام الشرعية العملية المتخذة من أدلة التوحيد. طيب أحسن. هو علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. وبعضهم يقول معرفة الأحكام الشرعية. وكلاهما يصح. طيب الذين قالوا معرفة، تعريف معرفة أفضل من تعريف العلم لأنه يشمل العلم والظن. ما هو الجواب؟ العلم كذلك قد يطلق على اليقين والظن، مما ذكروا على ذلك قول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالإنسان فهذه الآية معلومة أن المؤمنين ليس عندهم يقين بذلك، لكن غلبة الظن: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب قولنا العملية، لماذا هذا القيد؟ خرج بها الأمور العلمية الاعتقادية، فبعضهم قيد بالفرعية، هل انتقد على ذلك؟ يعني يوهم تقسيم الدين لفروع وأصول، وهذا قول المعتزلة. تعريف الأصل ما يبنى عليه غيره. طيب فما المراد به هنا؟ يعني الأدلة التي يبنى عليها الحكم، وهنا له ارتباط بالمعنى. دليل مراد بهنا الدليل، الأصل المراد بهنا الدليل. لا الدليل، لماذا عرف الأصل وعرف الفقه ونحن في أصول الفقه؟ لماذا عرف الأصل والفقه؟ نحن الآن في موضوع أصول الفقه، يعني باعتبار جزئين أصول الفقه، لا فن، باعتبار الجزئين أصول وفقه. طيب فما تعريفه باعتبار كونه لقبا أصول الفقه؟ ما ذكرناه، من عنده إجابة؟ ما ذكرناه في الدرس السابق. طيب أحسن، هو معرفة الأدلة الفقهية، الأدلة الفقهية إجمالا، أو أدلة الفقه إجمالا، معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. سيأتي في أبيات المؤلف، لكنه أخر التعريف إلى آخر الباب، وكان تقديمه أفضل حتى يحصل الارتباط. فهو عرف المؤلف، سيأتي معنا في المنظومة، عرفه باعتبار جزئيه، ثم عرفه في آخر الباب باعتبار فنه، باعتباره لقبا لهذا الفن، لكنه تأخر، فأحببنا أن نقدمه هنا حتى يحصل الارتباط. فما هو التعريف؟ معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نفس المعنى. هو تعريفه. أين ذكر وجه الإسلام هذا التعريف؟ طيب والآن ينسبون شيخ الإسلام. طيب وقفت عليه تريد طيب أخوان، ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه والقواعد الفقهية، من عنده إجابة؟ عندك أخي؟ يعني القواعد الفقهية محلها ماذا؟ بعض المسائل الفقهية وليس لها بحث في الأدلة. القاعدة الفقهية ليس مبحثها الأدلة، إنما مبحثها المسائل الفقهية التي يجمع بينها قاعدة كلية، مسائل فقهية يجمع بينها قاعدة كلية، بينما أصول الفقه يبحث في الأدلة، يبحث في الأدلة. من يذكر فرقا آخر؟ نعم أيضا ما ذرت صوتك؟ ما هو نفس الكلام السابق، يعني بقي فرق آخر وهو أن نعم علم أصول الفقه، علم أصول الفقه عام يشمل جميع الأبواب الفقهية ويشمل حتى مسائل غير الفقه، يعني قد يخرج تلك القواعد المذكورة في الأصول يستفاد منها أيضا في غير الفقه، وأيضا يشمل جميع أبواب الفقه. القاعدة الفقهية قد تكون في بعض الأبواب دون بعض، قد يستفاد منها في بعض أبواب الفقه دون بعض. ننظر كتاب الجامع بمسائل أصول الفقه، الجامع بمسائل أصول الفقه عبد الكريم النملة، صفحة 12 إلى 13. الجامع لمسائل أصول الفقه صفحة 12 إلى 13. كذلك الشيخ العثيمين أشار إلى ذلك في شرح هذه الأبيات، وكذلك في شرح منظومة القواعد. يقول الأخ: قوله الأحكام الشرعية فيه رد على الصوفية الذين يثبتون الأحكام عن طريق التذوق. لا، الرد عليهم من قوله بأدلتها التفصيلية، أدلتها من الشرع، ولا فهم يقولون الحكم الشرعي كذا دلنا عليه التذوق، دلنا عليه، فهم يثبتون الأحكام الشرعية بالتذوق والإجدان والمنامات، فرد عليهم من قوله بأدلتها التفصيلية. طيب، وصلنا في الأبيات: والحكم واجب. لماذا شروح المنظومة قريب؟ شروح منظومة العمريطي قريب، ليس كثير. لماذا؟ قبل أن أشرح الناظم متأخر، لا بس يعني إلى الآن 5 قرون، ليس متأخرا، يعني 4 قرون أو 5 قرون. نعم أحسن. الإمام يشرحون الأصل، ما هو أصل المنظومة؟ الورقات، فأكثر الشروح على الورقات، ولذلك شروح الورقات كثيرة، والمطبوع كثير منها أيضا، والذي لم يطبع كثير، فأكثر الشروح على الورقات نفسها. ونحن اخترنا المنظومة من أجل الحفظ، من أجل أن تحفظ ويكون أيسر لحفظها وفهمها. طيب، قال رحمه الله تعالى: والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. ذكر المؤلف في هذين البيتين 7 أحكام. قال: واجب ومندوب وما أبيح، هذا الثالث، والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني المطلق والفاسد، الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد صارت تبعة. والمؤلف ما ميز بين ما يسمى بحكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم لغة بمعنى المنع، الحكم لغة بمعنى المنع، في اللغة بمعنى المنع. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا سفهاءكم أي منعوهم، فإذا غضبنا غش يسمع يهجرهم. إني أخاف عليكم أن أغضب، فهو شاعر جريد من الشعراء، فيهجوهم. ومنه سمي الحاكم أي المانع، يمنع الظالم من ظلمه. وكذلك القضاء سمي بهذا الاسم لأنه يمنع من أخذ غير ما قضي به، يمنع من أخذ غير ما قضي به. وحكمت الفرس التي تمنع، التي توضع على الفمه تمنعه، يعني تساعد على ربط اللجام وتمنعه الظاهر من الأكل. طيب في الاصطلاح، من عنده جواب؟ طيب هو خطاب الشرع، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، من طلب، أو تخيير أو وضع. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، صفحة 52، ما المقصود بقولنا خطاب الشرع؟ الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، المتعلق بأفعال المكلفين، فماذا خرج بذلك؟ يعني المتعلق خرج به أشياء كثيرة، من المتعلق بصفات الله وأسماء الحسنى، هذا أخبار، لا يقال لها حكم بالاصطلاح. وخرج بها أيضا الأوصاف التي ليست من فعلهم كالطول والقصر والسواد والبياض، هذا ليس من فعل المكلف. أفعال الله خرجت بذلك، والمكلفين من خرج به غير المكلف، والمكلف هو من العاقل البالغ، قول من طلب، ماذا دخل بقولنا من طلب؟ الطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك، طلب الفعل وطلب الترك. فطلب الفعل ماذا يسمى؟ امرا ومندوبا، قد يكون على سبيل الزام وقد يكون على سبيل الاخبريه. طلب، اذا الطلب قسمان، طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل دخل فيه الامر، دخل فيه الواجب والمندوب. طلب الفعل دخل فيه الواجب والمندوب. طلب الترك ماذا دخل به؟ المحرم والمكروه. طلب الترك دخل فيه المحرم والمكروه. طيب قولنا او تخيير ماذا يدخل فيه؟ المباح. المباح مخير بين فعله وتركه. طيب قولنا او وضع، قولنا او وضع دخل فيه ما وضعه الشارع حكما على فعل من افعال المكلفين. المقصود بقولنا او وضع ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع حكما على افعال المكلفين وليس من فعل المكلفين. ما وضعه الشارع حكما على افعال المكلفين وليس من افعال المكلفين، مثل ماذا؟ مثل غروب الشمس، يعني لو تعبر عنه يعني شرط، الشرط انه يكون في الوقت، الصلاة تكون في الوقت، ما يسمى بالشرط. ومثل ماذا ايضا؟ المانع والسبب، والذي ذكر المؤلف ما هو؟ الصحيح والفاسد. اذا هذا التعريف شمل القسمين، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. فالحكم التكليفي إلى أين يتعلق به التعريف؟ إلى قوله ماذا؟ من طلب أو تخيير. طيب فالآن الحكم ينقسم إلى قسمين، هذا يكون في البال: حكم تكليفي وحكم وضعي. فلو اقتصرنا على تعريف الحكم التكليفي فقط دون الوضعي، ماذا تقول يا أخي؟ ما عندنا الجواب. إذا اقتصرنا على تعريف الحكم التكليفي، نعم، لا لا أقصد من التعريف السابق، التعريف السابق شمل النوعين أو القسمين: التكليفي والوضعي. فلو اقتصرنا على تعريف التكليفي ماذا نقول في التعريف؟ طيب أحسن، لو اقتصرنا على تعريف التكليفي يكون التعريف خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير إلهما. واضح يا أخوات؟ طيب لو أردنا نعرف الحكم الوضعي فكيف نقول في التعريف السابق؟ ومن عنده جواب؟ خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. لا لا خلاص خلاص، المتعلق بأفعال المكلفين وضعه. يعني لو اقتصرنا على تعريف الحكم الوضعي نقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعه، أي وضعه الشارع، أي من وضع الشارع. الآن وضح يا أخوان؟ طيب لماذا التكليفي دخل فيه خمسة أحكام؟ الأحكام التكليفية دخل فيها خمسة أحكام، ما هي الأحكام الخمسة؟ من المتأخرين؟ من هنا الذي رفع يده صوتك؟ نعم. الواجب ارفع صوتك، والمندوب، والمكروه، والحلال، والمحرم. الحلال أو المباح، إذن خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. واضح يا أخوان؟ هذه كلها تكليفية. إذن الأحكام التكليفية خمسة. ما هي؟ عند من؟ من هنا؟ عندك أخي الذي رفعت يدك؟ عندك. الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. لماذا سميت تكليفية؟ من عنده جواب؟ عندك أخي؟ لأن العبد يتكلف في فعلها، وليس المقصود أنه مشقة عليه، لكن مأمور بفعلها أو مخاطب بفعلها أو ما أشبه ذلك، مخاطب بفعل بعضها وترك بعضها. طيب المباح ماذا قلنا فيه؟ يعني المباح قد يفعله وقد لا يفعله، مباح له، مباح له الأمراض. فلماذا سمي تكليف؟ لماذا دخل في القسمة؟ لماذا دخل في أقسام التكليف، الأحكام التكليفية، مع أنه مباح مثل الآكل والشرب، قد يأكل وقد لا يأكل، كذلك النوم، ينام أو لا ينام، هو مخير في ذلك. لك عادل؟ يعني باعتبار أنه قد يكون له قصد آخر فيه، قد يكون فعل المباح من أجل واجب، قد يكون سببا للمحرم، قد يكون سببا للمحرم، كأن يأكل أو يشرب ليتقوى به على الزنا. هذا ذكره بعضهم، وأكثر الأصوليين ألحقوه تكميما للقسمة، تسامحا وتكميما للقسمة. أكثر الأصولين يقولون أدخل من ضمن الخمسة، أو أدخل في الأحكام التكليفية تسامحا وتكميلا للقسمة، وإلا فهو ليس من الأحكام التكليفية. نعم، يعني ذكر الأخ عن بعضهم أنه يقول هو مكلف أن يعتقد إباحته، وهذا ما يكفي. نحن مكلفون أيضا أن نعتقد أن الصحيح صحيح، وأن الفاسد، وأن السبب سبب، وأن الشرط شرط، وغيره. فندخل الأحكام الوضعية في الأحكام التكليفية، هذا غير صحيح. طيب يا أخوان، طيب وضح الآن إن شاء الله الأقسام التي تدخل في الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فذكر المؤلف منها قسمين: الصحيح والكاذب، وسيأتي تعريف كل قسم. الشيخ الذي رحمه الله عرف الأحكام الوضعية بتعريف طيب في كتابه الأصول من علم الأصول، قال: هو ما وضعه الشارع، قال: ما وضعه الشارع من أمارات، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء، لثبوت أو انتفاع أو نفوذ أو إلغاء. بمعنى أن هذه الأمارات قد ينبني عليها أن هذا العمل صحيح أو فاسد، فيثبت تثبت العبادة أو تنتفي، أو يثبت هذا العقد أو ينتهي بناء على تلك الأمارات التي هي السبب والعلامة والشر وغير ذلك. هذا تعريف العثيمين رحمه الله وتعريف طيب وشمل الأحكام التي سيأتي ذكرها. طيب هذا تعريف مقدما حتى يفهم الأحكام التي سنذكرها يفهم ارتباطها بالحكمين التكليفي والوضعي. قدمنا ذلك من أجل أن يفهم ارتباط الأقسام التي سيأتي بأصلها وهو الحكم التكليفي والوضعي. وإن شاء الله إذا انتهينا من الأقسام الفرعية نعيد التعريف الآن حتى يفهم. الأحكام التكليفية محصورة بالخمسة. الأحكام الوضعية بعضهم يزيد شيئا وينقص شيئا، سيأتي نحن سنقتصر على بعضها وبعضها يأتي معنا إن شاء الله في المذكرة في صلوبها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الآن بدأ بتعريف الأحكام، بدأ بالواجب، فعرفه المؤلف بأنه ما يعاقب، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ألفه، نعم، عرفه إمام الحرمين بذلك ونظمها الإمريكي لهذا البيت: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا التعريف يسمى تعريف بالحكم، هذا يسمى تعريف بالحكم، أي عرفه بحكمه. الواجب، الواجب ماذا يحصل فيه من حيث الحكم؟ يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. فهذا تعريف بالحكم، وهو تعريف استعمله العلماء، بعضهم ينتقد هذه التعاريف التي تعرف بالحكم، لكن لا انتقاد في ذلك. المقصود هو تسهيل، المقصود هو تعليم المتعلم معنى ذلك، سواء كان التعريف بالحكم أو بالثمرة أو التعريف بالماهية والحقيقة، فكله لا بأس به. والعلماء قد يستخدمون أقرب تعريف حتى يفهم الطالب وحتى يفهم الناس. بقي هذا التعريف بالحكم: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هل عليه مآخذ؟ من هنا، من الوسط أو من الأخير؟ عندك أخي صاحب النظارة؟ نعم، يعني أنت الآن ماذا عدلت؟ ويعاقب تاركه لا يجزم له بالعقاب لأنه قد يعفو الله عنه، فماذا يقال؟ ويستحق، يعني هو مستحق وقد يعاقبه الله وقد يعفو عنه، إذن هذا قيد مهم. أيضا ما يثاب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا يثاب، وأما إذا فعله على سبيل العادة هل يثاب عليه؟ ما يثاب عليه. إذن مع تعريف المؤلف عليه مأخذان: قوله ما يثاب فاعله يقيد، ما يثاب فاعله امتثالا، أي فعله من أجل أن يثاب، فعله من أجل، نعم، فعله قربة لله عز وجل. قوله ويعاقب تاركه لا يلزم بالعقاب، بل هو تحت المشيئة، فيقال ويستحق العقاب تاركه وقد يعاقبه الله وقد يعفو عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويعقب تاركه. لا لا، هذا الذي ذكره العثيمين أفضل في الأصول من علم الأصول، ذكر هذا التعليم، ما يتاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. طيب، التعريف من حيث الحقيقة من يذكره؟ ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع، ماذا خرج به؟ خرج به المحرم والمكروه، لأنه منهي عنه فقط، والمباح، وخرج به أيضا المباح لأنه غير مأمور به، لأن المباح غير مأمور به. طيب، قولنا ما أمر به الشارع دخل به الواجب والمستحب، هل المستحب مأمور به؟ ما الدليل؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نعم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره. إذن قولنا ما أمر بالشارع دخل به أمران، ما هما؟ الواجب والمندوب. فقولنا على وجه الإلزام ماذا خرج به؟ خرج به المستحب، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. طيب، والحكم واجب، يعني الآن عرفنا تعريف الواجب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام به أو على وجه الإلزام بفعله. الواجب ما عرفناه من حيث اللغة نسينا، فما تعريفه في اللغة؟ الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وجبت الشمس إذا سقطت في الأفق الغربي. واللازم أيضا، الواجب يأتي بمعنى اللازم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعان إذا تفرقا قال فقد وجب البيع، إذا تفرقا بدون شرط فقد وجب البيع. قول فقد وجب البيع أي لزم، أي لزم البيع. طيب، والواجب هل يطلق عليه ألفاظ أخرى؟ ماذا يقال فيه؟ قد يقال فيه واجب، قد يقال فيه فرض، قد يقال فيه حتم ولازم. الفرض بمعنى الواجب على الصحيح، الفرض بمعنى الواجب على الصحيح عند أهل العلم، وعلى ذلك أكثر العلماء، وفي كلامهم وفي كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا. قد جاء التفريق عن بعض الأصوليين وغيرهم، ولكن نكتفي الإشارة هنا إلى أن الصحيح هو الترادف، الصحيح هو الترادف، وأن هذا وهذا بمعنى واحد. إن شاء الله سيأتي معنا في المذكرة ذكر من خالف في ذلك ووجه الرد عليه إن شاء الله. طيب، المندوب، قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. عرف المندوب أيضا بالحكم، ف الندب ما يثاب فاعله امتثالا، المندوب ما يثاب فاعله، هو عرفه بهذا، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويحتاج إلى تقييد. ما هو التقييد؟ ما يثاب فاعله امتثال، أي إذا فعله قربة لله سبحانه وتعالى. المندوب في اللغة ما معناه؟ المدعو، الندب معنى الدعاء والمندوب هو المدعو، ندب فلانا إذا دعاه. وبالنسبة للتعريف التعريف بالحقيقة ما لا يقال فيه، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، في الواجب ماذا قلنا؟ على وجه الإلزام به أو على وجه الإلزام بفعله، وهنا يقال ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بفعله، لا على وجه الإلزام بفعله. ويسمى مستحبا ونفلا وتطوعا وقربا. ثم قال المؤلف: وليس في المباح من ثواب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. إذا ماذا عرف المؤلف المباح؟ ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أي ليس له ثواب بفعله ولا عقاب بتركه، مثل الأكل والنوم، لا يثاب الشخص على النوم بذاته ولا يعاقب أيضا عليه بذاته. وبالنسبة لتعريف المؤلف بالحكم عليه ما أخذ، وهو أنه لم يقيد ذلك بذات النوم أو بذات المباح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه قد يثاب على هذا المباح وقد يعاقب عليه. متى قد يثاب على هذا المباح ويعاقب عليه؟ لا تعلق به أمر آخر من واجب أو مستحب أو مندوب، نعم، أو محرم أو مكروه، إذا تعلق بشيء آخر فهنا يدخل في الحكم، نعم، يدخل في الثواب أو في العقاب، إذا تعلق به أمر آخر من الوجوب أو التحريم. مثلا إنسان أكل أو شرب من أجل الزنا، هل هذا يتقوى به على الزنا؟ هل هذا يثاب؟ هل هذا يعاقب؟ يعني يستحق العقاب، يأثم عليه، يأثم على فعله. إذن ما ذكره الشارع حكما ما لا يثاب ولا يعاقب يحتاج أيضا إلى تقييد، والتقييد ما هو؟ إذن يقال ما لا يثاب، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته، أي لذات المباح. أما إذا تعلق بالمباح أمر آخر وجوبا واستحبابا فوجب، مثلا إنسان ضعف عن الصلاة لبعده عن الأكل، هل يجب عليه الأكل؟ نعم يجب عليه حتى يصلي. وهكذا إنسان لا يستطيع صوم رمضان إلا بالأكل، فيجب عليه أن يأكل حتى يؤدي الفريضة. لما تعالى ماذا؟ لا بد من هذا التقييد لذاته. طيب بقي الحكم بالحقيقة، ما لا يقال؟ يعني تعريف المباح بحقيقته وماهيته، ماذا يقال فيه من المتوسطين؟ لك أخي؟ نعم، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. قولنا ما لا يتعلق به أمر، ماذا دخل به وماذا خرج به؟ ما لا يتعلق به أمر خرج به ماذا؟ ما لا يتعلق به أمر خرج به الواجب والمستحب، لأن الواجب والمستحب كلاهما مأمور به. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي خرج به المحرم والمكروه. قولنا لذاته، ما المقصود بهذه اللفظة؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، خرج ما إذا كان متعلقا بغيره فقد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه بسبب ما تعلق به من أمور أخرى المباح كالنوم، الآكل، الشرب، الكلام، غيره، قد يكون مأمورا به لا تعلق به واجب، وقد يكون منهيا عنه لا تعلق به محرم. المباح في اللغة نسينا تعريفها باللغة، المباح هو المعلم، والإباحة الإعلام، أباح بالشيء إذا أعلن به، أباح بسره أي أعلن به، فالإباحة هي الإعلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم وبحمدك.